قال رحمه الله تعالى: باب متى يقطع التلبية. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. ثم ورد أبو داود: متى يقطع المحرم التلبية. المحرم متى يقطع التلبية. متى يقطع التلبية، والمقصود بهنا الحاج الذي أحرم بالحج أو بالحج والعمرة، يعني قارنا أو مفردا، وهو الذي يبقى على إحرامه حتى يوم النحر وحتى يرمي جمرة العقبة. تقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، الإنسان يعني من حين يدخل في الإحرام وهو يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انقطع التلبية. لكن هل يعني يقطعها عند البدء أو يقطعها عند الانتهاء؟ يعني بعض العلم قال إنه عندما يبدأ، وبعضهم قال إنه عندما ينتهي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرمي ما جاء عنه أنه كان يلبي، وإنما جاء أنه كان يكبر، جاء أنه كان يكبر، فدل على أن الأظهر هو القطع عند البدء، لأنه بعد ذلك كان يكبر ما كان يلبي عند الرجم وهو يرمي. الحالة التي يرمي فيها ما عرف عنه أنه لبى، وما جاء عنه أنه لبى، وإنما جاء عنه أنه كان يكبر، وهذا يعني يقوي القول الأول القائل أنه عندما يرمي جمرة العقبة، يعني عندما يبدأ برميها، عندما يبدأ يرمي خلاص انتهى، يعني بعد بقي بعد ذلك التكبير، يعني سواء في يعني في عند الرمي لأنه كان يكبر، وكذلك في أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق أيام تكبير. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن وكيع. الحديث حديث الفضل بن عباس، يعني الذي أورده أبو داود حديث الفضل بن عباس، وهو أكبر أولاد العباس، يعني أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم أولاد العباس، وهو أكبرهم الفضل، وكان من أعلم الناس بهذه الحالة، لأنه كان رديفا، لأنه كان يقول كان يلبي حتى رمى، يعني كان رديفا راكب وراه، فهو على علم بتلبيته وبانتهائها. فإذا يعني كونه رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، يعني معناه أنه قريب منه، ويعني ركب وراءه على راحلته، يعني معناه أنه خبير بذلك وأنه عليم بذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. عن الفضل. عن الفضل يعني عن أخيه الفضل رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.